فالمرحلة الثانية هي مجرد إخبار بوجوب الصلاة وافتراضها عليهم، وعلى هذا إذا لم يعترف بالشهادتين هل هو مطالب بالصلاة أو غير مطالب؟ لأن مفهوم الجملة الثانية منطوقها واضح، لكن مفهومها، هل مفهوم الجملة الثانية أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم؟ لا تخبرهم أن الله افترض عليهم وإن كان الله قد افترض عليهم؟ أو المفهوم الثاني والاحتمال الثاني أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك فإن الله لم يفترض عليهم خمس صلوات، لم يفرض عليهم خمس صلوات. لماذا؟ لأنهم لم يطيعوا لك بالشهادة في كل يوم وليلة. فرق بين المفهومين ولا ما في فرق؟ الفرق بينهما أنه إذا كان الامتناع عن مجرد الإخبار عن الافتراض فهذا عمدة من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والمفهوم الثاني أنهم إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبرهم أو لا تخبرهم، هذا سيان عاد يبقى أن الله لم يفترض عليهم، لم يفرض عليهم خمس صلوات، وهذا فهم من لا يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما الراجح من الاحتمالين؟ الاحتمال الأول أنهم إذا لم يطيعوا لك بذلك ولم يشهدوا ولم يعترفوا ولم يعتقدوا لا تخبرهم، وإن كان الله قد فرض عليهم خمس صلوات لكن لا تخبرهم، ما في فائدة من إخبارهم، نعم لا تخبر. أو نقول الله جل وعلا لم يفرض عليهم، لأن هذه أمور رتب بعضها على بعض، لأنك لو أخبرتهم أن الله قد فرض عليهم أو عرفوهم أن الله جل وعلا قد فرض عليهم وهم لم يسلموا، ما الفائدة من علمهم بذلك؟ وما الفائدة من تكليفهم بفروع الشريعة؟ وشرط قبول العمل غير متحقق، شرط قبول العمل غير متحقق وهو الإيمان. يعني مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند أهل العلم والجمهور على أنهم مخاطبون خلافا للحنفية، أو مخاطبون بالنواهي دون الأوامر كما يقول بعضهم. ثم معي أخوان لما تم معي الجمهور يستدلون بمثل قوله جل وعلا عن الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر، ذكروا فروع، الذي أدخلهم النار فروع. والذين يقولون بأنهم غير مخاطبين يقول الشرط غير موجود، كيف تطلب شيء وشرطه غير موجود؟ وهنا رتبت مطالبتهم بالصلاة على دخولهم في الإسلام، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يدخلوا في الإسلام لا يطالبون بالصلاة. والجمهور نعم يقولون نعم لا يطالبون بالصلاة حال كفرهم، ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا. إذن ما الفائدة من تكليفهم بالفروع؟ ما المعنى؟ ما معنى تكليفهم بالفروع؟ الجمهور يقولون أن الفائدة الزيادة في عذابهم على مجرد ترك الإيمان، فهم يعذبون على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج وعلى ترك سائر فرائض الدين وعلى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا لأنهم مخاطبون. لكن عرفنا مأخذ القولين من الحديث، نعم عرفنا مأخذ القولين من الحديث، يعني رأي الجمهور بالمثال التقريبي، نعم بالمثال التقريبي شخص مريض، نعم يعني كشف عليه الأطباء وأجروا التحليلات اللازمة والفحوصات الكاملة فتبين فيه عدة أمراض. هذا المريض فيه سرطان بالكبد، نعم، وفيه قرحة بالمعدة، وفيه جرح بالقولون، وفيه التهاب بالحلق، نعم، وفيه جرح يسير في أصبعه ولا في رجله ولا في، يعني إذا عالجت الجرح اللي في رجله مثلا أو حاولت أن تصرف له علاجات لعلاج المعدة مثلا، والآن عنده سرطان في الكبد، يعني الأطباء يقولون أهم شيء نعالج هذا الحين، إذا شفي هذا عالجنا، لأن هذه أمور يرتب بعضها على بعض، يعني إذا استمر سرطانه في الكبد ما في لا تعالج، لا سيما إذا كان يترتب عليها أذى له. مثال تقريبي، لكن الآن عندنا أمور يشترط بعضها شرط لبعض. كيف نطالب شخص بالصلاة وما أسلم؟ نقول يا أخوان ما ليس القصد من هذا أنه يطالب بها قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، وكونه لا يقبل منه إذا فعله حال كفره ولا يطالب به بعد إسلامه بقضائه لا يعني أنه يعذب عليه يوم القيامة كما يعذب على ترك الإيمان. ولو قلنا بأنه لا يخاطب بها لأنه لم يأتي بشرطها لزم على هذا إيش؟ أنت وانت ماشي للمسجد وفي طريقك الصلاة مقامة تسمع الله أكبر الله أكبر وقيمة الصلاة، وفي طريقك ناس أنت تقول لهم صلوا ولا تقول توضأوا، أو تسأل كل واحد أنت متوضي؟ إذا قال كي قلت صل، قال لك لا توض قبل، نعم الصلاة والوضوء شرط الله. إذن هم مطالبون بالصلاة وإن لم يتحقق شرطها، كما أن من وقف في طريق الناس وقت الصلاة يطالب بالصلاة وإن لم يتوضأ، يتوضأ من لازمها أن يتوضأ، وأيضا يطالب بالصلاة من بجميع لوازمها، وإلا يلزم عليه أنه إذا عرفنا أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله مقتضى الحديث نسمعه يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعنده أموال نسأله أنت تصلي ولا لا؟ قال نعم أصلي، قلنا يلا هات الزكاة، ولا تركناه، لا سيما عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. هل يرتب قبول الزكاة على قبول الصلاة؟ لأن السياق واحد، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم، يعني أطاعوا لك بالشهادة أخبرهم بالصلاة، أطاعوا لك بالصلاة أخبرهم بالزكاة، كل واحد مرتب على الثاني. لكن هل يقول لا سيما الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة هل يرتب عليها الزكاة؟ لا يطالب بالزكاة. على كل حال مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو قول جمهور أهل العلم، وعرفنا أن الفائدة من ذلك الزيادة في عذابهم يوم القيامة، وإن كانوا لا يطالبون بها أثناء كفرهم ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وشأنها في الدين عظيم عند أهل التحقيق يكفروا بمجرد تركها، والصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، المقصود أن الصلاة شأنها عظيم. فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وجاء في حديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، ويستدل به من يرى أنه لا يجب شيء من الصلوات غير 5، لا يجب شيء من الصلوات غير 5، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي لما قال له هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيستدل بهذا من يرى عدم وجوب أي صلاة من الصلوات، فالوتر ليس بواجب بدليل هذا الحديث، صلاة العيد ليست بواجبة بدليل هذا الحديث، صلاة الجنازة ليست بواجبة بدليل هذا الحديث، إلى صلاة الكسوف مع الأمر بها ليست بواجبة بدليل هذا الحديث، وغير ذلك من الصلاة. والذين يجيبون هذه الصلوات يجيبون عن ذلك بأجوبة، منها أنها المقصود في اليوم والليلة، ولا يمنع أن يوجد صلوات غيرها في اليوم في غير اليوم والليلة، فالعيد في السنة، في السنة مرتين، الكسوف عند وجود سببه، وهكذا. وصلاة الوتر يعني زيدت بعد هذا الحديث، ولا يمنع من الزيادة. المقصود أن هذه مسائل مختلفة فيها بين العلم، هل يجب غير 5 أو لا يجب غير 5، كما هو معروف في محله 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأصل المشروعية لـ50، ثم ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض الله جل وعلا حتى كتبهن 50 والأجر أجر 50 كما هو معروف في حديث الإسراء. فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واعترفوا بوجوب الصلوات وأدوا هذه الصلوات، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهي الزكاة. فدل على أنه يطلق على الصلاة صدقة، على الزكاة صدقة، دل على أنه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروضة، خلافا لمن فرق بين الزكاة والصدقة فحمل الصدقة على المندوبة والزكاة على المفروضة. هنا قال صدقة، وسميت الزكاة صدقة لأنها تبرهن على صدق دافعها، على صدق إيمانه، لأنها تبرهن على صدق إيمانه. إنسان مستعد يشهد ويتكلم بلسانه يعطيكم ما تبون، ومستعد يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة بعض الناس، لكن ما ليس بمستعد أن يخرج فلس. فإذا عمل ببدنه وأنفق من ماله دل على صدقه، وهذا من عظمة هذا الدين ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، أن جعل العبادات متنوعة، بدنية ومالية ومشتركة. ومثل ما قلنا أن بعض الناس عنده استعداد يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، لكن ما عنده استعداد ينفق شيء. فجاءت الزكاة لتبرهن على أن هذا بالفعل يتعبد لله جل وعلا على مراده، وهواه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله، أو يتبع هوى نفسه. وبعض الناس مستعد ينفق الأموال الطائلة ولو يصلي ركعتين، وبعضهم مستعد يصلي ما شئت من الركعات وينفق ما شئت من الأموال، لكن ما يمتنع عن الأكل والشرب. فتنوعت هذه العبادات لتكون برهانا على صدق إيمان هذا العبد، وأنه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله. قال صلي، أخرج من مالك يخرج من ماله، كف عن الأكل والشرب يكف عن الأكل والشرب. هذا المؤمن الصحيح. اقطع الأميال والأكيال من أجل أداء فريضة الحج ويحج. فإذا جاء بالأركان دل على أنه صادق الدين، صادق في ديانته. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، وهذه الزكاة المفروضة، ثالث أركان الدين، تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هي إنما شرعت الزكاة لدفع حاجة المحتاج ولسعادة المجتمع، والكل سعيد، الغني سعيد بإنفاقه وجوده، والفقير سعيد بما يأخذه بما يسد به حاجته، والكل سعيد بهذه الشعيرة. بعض الناس، بعض الأغنياء الذين شرح الله صدورهم للإنفاق في سبيله، يعيشون لذة في الإنفاق لا يتصورها أحد. يعني بعض الناس تجد أموره ليست يعني ميسورة، وتجد حينما يكرم الضيف يطرب مبسوط، وقد يكون تكون ضيافته بالقرض أو بالدين. فكيف بمن أيسر الله عليه وشرح صدره للدين؟ سعادة، سعادة لا يدركها إلا من زاولها. وبعض الناس ممن لم يشرح الله صدره للإنفاق في سبيله تجده يتبرم ويتذرع، حتى قال قائلهم إنما هي جزية أو أخت الجزية، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك تجده في أبواب أخرى ينفق ويصرف بدون قيد ولا شرط، ينفقون الأموال ذاهبة ذاهبة ما تبقى. وبعض الناس يبتلى، إما يبتلى بأولاد سفهاء يفرقون أمواله وهو ينظر، أو يبتلى بزوجة لا تنتهي مطالبها ويبخل بالواجب، ومع ذلك تنتهي أمواله تذوب بين يديه كذوبان الثلج، ولا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر. والحياة كلها دروس وعبر، دروس وعبر. شخص معروف من الأثرياء الكبار الكبار الكبار، يعني قد ضيق على نفسه وعلى من والله الله أمرهم ضيقا لا يكاد يتصوره عاقل، من الأثرياء الكبار تجده في الشوارع يلقط، هذا قشر وهذا ما أدري إيش، من أجل أن يطعم دوابه، ويمشي حافيا أحيانا وأحيانا بنعال مشكلة ومقطعة، ولا يركب ولا يأكل شيء من الطعام إلا بقدر ما يقيم صلبه، وعنده مئات الملايين. وجزاء وفاقا لما توفي استلم الورثة المال، وخلال سنة سنتين هم انتهي. أبدا، عبر، مسألة عبر، والأمثلة على هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا. فالعاقل يحرص على مصلحته، وليس لابن آدم من ماله إلا ما قدمه، هذا ماله وما أخره مال وارثه. ومن القصص الواقعية أن اثنين من الشباب جمعتهم إشارة، واحد على مرسيدس جديد ذاك الوقت يمكن سعره 200,000، والثاني على سيارة داتسون موديل قديم ما تسوى 1,000. هذا الذي على السيارة الرديئة أبوه بجنبه من الأغنياء الكبار الوالد، والثاني كذلك أبوه غني لكن توفي. التفت صاحب داتسون قال ما شاء الله وش السيارة، قال مات ابن عيلة والشايب يسمع. قال وش يقول؟ قال هذا اللي سمعت، انت روح عبر يعني بما اسمع منه. فتغيرت حياته هذا الثري، تغيرت حياته تغير جذري، نفذ في حياته مساجد كثيرة، وصرف لأسر كثيرة من الفقراء والأرامل والأيتام في حياته، وأيسر على أولاده، تغيرت حياته بهذه الكلمة. لكن أين هذا الرجل وأمثال هذا الرجل من نصوص الكتاب والسنة؟ لكن إذا أراد الله بعبده خير يسر له مثل هذه المواقف، ولا موقف ما ينسى. يعني تصورتوا المواقف يا أخوان، يعني موقف ما ينسى، والله المستعان. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه، يحرص على ما ينفعه، ويبذل لخدمة دينه ما دام في زمن المهلة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والغني الذي تجب عليه الزكاة وهو من ملك نصابا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة، تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، فيها مساواة وفيها عدل وفيها رحمة وفيها سعادة. لا شك أنها مثل هذا يبعث على التواصل والمودة والشفقة من الغني للفقير، والتقدير والاحترام من الفقير للغني، وهكذا. فيعيش المجتمع الإسلامي في ألفة ومودة وتراحم وتعاطف. تؤخذ من أغنيائهم، ويستدل بهذا من يقول أن من يملك النصاب لا يجوز له أخذ الزكاة، من يملك نصاب لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. ومنهم من يقول من يملك نصاب يزكي هذا النصاب ويأخذ بقية حاجته وما يكفيه. متصور ولا ما هو متصور؟ نعم. الآن الذي تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لأنه جعل الناس فريقين، فريق دافع وفريق آخذ. فهل يتصور أن يكون الشخص الواحد دافعا آخذا في آن واحد؟ لأنه جعلهم فريقين، تؤخذ من الأغنياء وتعطى الأغنياء ولا الفقراء؟ تعطى الفقراء. طيب الذي يؤخذ منه غني ولا فقير؟ نعم غني. والذي يأخذ فقير ولا غني؟ طيب كم من نصاب الفضة ليس في مدونة 5 أواق صدقة، يعني 100 درهم، 100 درهم يعني بالريال العربي السعودي الفضة 56 ريال. يعني افترض أن الريال العربي الفضة يسوى 12 ريال من الورق، يعني 600 ريال نصاب. الذي يملك 600 ريال يزكي، يدفع 15 ريال زكاة، لكن هل تكفيه 600 ريال؟ ما تكفيه،